من صفحة الجزء الحادي عشر صفحة 278. وهذه نص التقليد بالوزارة كتب به للصاحب ضياء الدين بالاستمرار على الوزارة من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي. الحمد لله الذي شد أزر ملكنا الشريف بمن أضاء في أفق الدين علمه وشيد قواعد عدلنا المنيف، بمن أعلت منار الحق آياته في أحكام الممالك وحلمه، ووطد أركان دولتنا الطاهرة بمن يفعل في نكاية أعداء الله فعل الحرب العوان حلمه، وأجرى الأرزاق في أيامنا الظاهرة على يد من كفت أقلامه كف الحوادث، فلا عدوان تغشى ظلمه ولا عاد يخشى ظلمه. وخان ممالكنا المحروسة بآراء من إن صرف إلى نكاية أعداء الله حد يراعه لم ينبو موقعه ولم يعفو كلمه، وإن صرفه في حماية الثغر لم يشم برقه ولم يدق بالوهم ظلمه، وإن حمى جانب إقليم عزل على الأيام سل عروش ما حماه وشمه، وإن أرهقه لذب عن دين الله راعت عدو الدين منه يقظته وسله عليه حلمه. نحمده على نعمه التي زانت أثنى مناصب الدنيا في أيامنا الزاهرة بضياء الدين، وأعلت أقدار الرتب العليا بتصرفها بآراء من أصبح علمه علما للمتقين وعمله سننا للمقتدين، وفجرت ينابيع الأرزاق في دولتنا القاهرة بيد من أغنى بيدنا المعتقين وقمع بمهابتنا المعتدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعاد يمنها على سمع المنابر من نعوتنا ما فقد، وأطفأ إعلانها على حملتها لهب العناد وقد وقد، وفوض اعتناؤنا بمصالح أهلها أمورهم إلى أكمل من انتقى لنا التأييد من ذخائر العلماء وأفضل من انتقد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقمنا الله للذب عن أمته وجلى بنور جهادنا لأعدائي عن قلب كل مؤمن ما أضله من غمه وران عليه من أمته، وأضطنا من أئمة ملته بما أردنا مصالح العباد والبلاد في إلقاء كل أمر إليه بأزمته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منهم من فاز بصدقه وهذا بتصديقه قدم صدقه، واختص الله بمؤازرة نبيه دون من اكتباه من خلقه، ومنهم من كان الشيطان ينكب عن طرقه ونطق من الصواب ما نزل الذكر الحكيم على وقفه وسمي الفاروق لتميزه بين الحق والباطل وفرقه، ومنهم من قابل المعتدين برفقه وقتل شهيدا على حقه، وكانت ملائكة الرحمن تستحي من خلقه الكريم وكرم خلقه، ومنهم من طلع لا مع نور الإيمان من أفقه وكان سيفه من كل ملحد في دين الله بمثابة قلادة عنقه، وطلق الدنيا تورعا عنها وبيده مفاتيح ما بسط الله للأمة من رزقه، صلاة يقيم الإيمان فرضها ويملأ بها الأيقان بطول البسيطة وعرضها، وتزين كواكب ذكرها ومواكب نصرها نصرها سماء الدنيا نصرها سماء الدنيا وأرضها، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى من رقمت لأعطاه فضله حلل الكلام، ونظمت لأجياد ذكره فرائد المعالي المستخرجة من بحار الفكر على ألسنة الأقلام، وأرشدت التقاليد من مناقبه مما أحسن من اتساق الدراري على آلات البذور، وجلي على المسامع مفاخره بما هو أبهى من النور في العيون وأعلى من الأمن في القلوب وأوقع من الشفاء في الصدور، وأطلع في أفق الطروس من أوصافه شمس أسفل من أنواع العلوم ضيائها، وأنشئت في أثناء السطور منعت مآثره صحب إذا قابلتها وجوه الحياة سطرها بحمرة البرق حياؤها، وأودعت المهارق من ذكر جلال خلاله لطفا يود ذهب الأصيل لو ناب عن أنفاسها، وورحت صدور المعاني من معاليه طرفا تتمنى الرياض العواصم لو تلقت عن أنفاسها، من سمت الوزارة باستقرارها منه في معدن الفضائل، واتسمت منه الصاحب الذي أعادت أيامه ما فقد من محاسن السير الأوائل، وابتسمت من علومه بالعلامة الذي تتفرع من أحكام الفروع وتتفجر من تواقيعها عيون المسائل، واتصفت من بعد لك بالمنصب الذي هجر في ايامه هجير الحيف والظلم، فالاوقات في ايامه المباركه كلها انحار واصائل، وابتهجت من انصافه بالعادل الذي سهل على ذوي المطالب حجاب بابه فلا يحتاج ان يطرح بالشفاعات ولا ان يستفتح بالوسائل، واشرقت من مفاخره بالكامل الذي حسنت به حلل الثناء فكأنها ابتسامة صغور النور في أثناء الخمائل. فالعدل في أيامه كإحسان كالإحسان شامل، والمعروف بأقلامه كالسحب المتكفلة بري الأرض الهامل، والظلم والإنصاف مفترقان منه بين العدم والوجود، فلا يرى بهذا آمل ولا يرد عن هذا آمل. فالأعضى ده الوزارة الشريفة حقه، فالأقدار بآيات مرفوعة، والمضار بمعدلته مدفوعة، وكلمة المظلوم بإنصاف إنصاته مسموعة، وأسباب الخيرات بحسن نيته لنية الحسنة مجموعة، والأقاليم بكلاءة أقلامه محوطة، وأحوال المملكة بآرائه المشتملة على مصالحها منوطة، والصغور بحسن تفقده مفترت المباتم مصورة بإزاحة لأعذار عن مر الرياح النواسم، أهلة النواحي بموالاة الحمول التي لا تزال عيشها بإدامة السرى دامية المناسب، والبلاد بما نشرت أقلامهم من العدل معمورة، والرعاية بما بسطت يد الإحسان من الإحسان مغمورة، وأرباب التصرف بما تقتضيه أقلامه على الحيف منهية وبالرفق مأمورة، والأيدي بالأدعية الصالحة لأيامنا الزاهرة مرتفعة، والرعية لتقبلها في مهاد الأمن والدعاء بالعيش منتفعة، وبيوت الأموال آهلة على كثرة الإنفاق والغلالة متواصلة مع التوفر على عمارة البلاد، والحمول متوالية مع أمن من صدرت عنهم على ما في أيديهم من الطوارف والتلال، والأمور بالتيقظ لها على سعة الممالك مضمونة مصورة مضبوط مضبوطة، والنفوس بالأمن على ما هي عليه من التملي بالنعم مغبوطة، والمناصب مصورة بأكفائها، والمراتب آهلة بالأعيان الذين تنبهت لهم في أيامه عيون الحظ بعد إنمائها، ومجالس المعدلة حالية بأحكام سيرته المنصفة ومواطن العلم عالية بما يملي فيها من فوائد التي أتعب ألسنة الأقلام ما فيها من صفة. ولما كان الجناب العالي الصاحبي الوزير الضيائي وزير الممالك الشريفة والذي كرمت به مناسبها وعظمت بالانتماء إليه مناصبها وتحلت بعلمه معاطفها ونزلت على حكم حلمه عوارف برها العميمة وعواطفها وذهبت جواهر فضائله أجيادها واستوت في ملابس حلل المصر به أيامها الزاهية وأعيادها وأرارت بمعدلته لياليها وأشرقت بالانتظام في سخاب إيالته لياليها، فكم من أقليم صان قلمه أموالها وممالك حلي عدله أحوالها، وبلاد أعان تنبير السحب على ريها، وأعمال أنا أبان على استغنائها بالتأثير عن منه الحياة حسن مسموعها ومرئيها، وأرزاق أدرها ورزق أجرها على قواعد الإحسان وأقرها، وجهات بر أعان واقفيها عليها، وأسباب خير جعل أيامنا بإدامة فتحها السابقة إليها، وقدم سعالة أزالها وأزلها، وكلمة حادثة أزالها وأذلها، ووجوه مضرة ردها بيد المعدلة وصدها، وأبواب ظلم لا طاقة للرعية بسلوكها أغلقها بيمنى يمنه وسدها، فدعمه أن يسدد إلى مقاتل العدا باتخاذ جد عن عند الفقراء سهام الليل التي لا تصدر الضروع، وأجل جد لأوليائنا من عوارف الآلائنا إخلاف بر تروي الآمال وهي حافلة الضروع. اقترض آراؤنا الشريفة أن نزين بمجده غرم التقاليد ونجدد إليه من أمور وزارتنا الشريفة إلقاء المقاليد، وأن نوشي الطروس من أوصافه بما يجدد على أعطافها الحبر، ونردد على ألسنة الأقاليم من نعوته ما لا تمل المسامع إيراد الخبر منه بعد الخبر. فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطان الملكي الفلاني لا زال الدين في أيامه الشريفة مشرقا ضياءه، آهلة باعتلائه مرابع الوجود وأحياءه، ممدودة على الأمة ظلاله الوارفة وأفياءه أن يجدد هذا التقليد باستقراره تجديدا لا يبلي الظهر حلله ولا تقود الأيام حلله، بل يشرق بأبق الممالك إشراق النجوم الثوابت، ويتفرع في مصالح الملك وتفرع الأفنان الناشئة في الأصول النوابت، وتحتال به مراسم الدولة القاهرة في أسنى ملابسها، وتضيء به مواطن العلوم إضاءة صياحة المصباح في يد قابصها، وبترفع لنا به الأدعية الصالحة من كل لسان، وبتجتلى به لأيامنا الزاهرة من كل أفق وجوه الشكر للحسان، فلتبري أقلامه في مصالح دولتنا الشريفة على أفضل عاداتها، ويرسلها في نشر العدل على سليتها وفي إجراء البود على جدتها، ويكف بها أكف الحوادث فإنما تزال أسباب الظلم بحسم مادتها، ولينطقها في مصالح الأموال بما تظل له مسامع الحمول مصغير، ويطلقها في عمارة البلاد بما تغدو له ألسنة الخصب حافظة ولما عادهم الغير، وكذلك الخزائن التي هي معاقل الإسلام والنصوص، وحماة الذي لا يبتذل بغير أمرنا الشريف في مصالح الملك والملة مصور، فلا يجعلها بتدبير كالبحار التي لا تنقص بكثرة الوارد جمامها، ولا تنزعها السحب لكثرة ما تحمل إلى الآفاق غمامها، ولتكن كلمة العدل من أهم ما تفتتح به مجالسه، وآكد ما يؤمر به محاضره من الأولياء ومجالسه، وأذكى ما يستجيد به لاستثمار الدعاء الصالح مغارسه، وأوثق ما يحوط به حمى الملك الذي إذا غفى جفن عينه كان حارسه، وأول ما ينبغي أن ينافس عليه حاضر دسته وغائبه، وأول ما يعيد وأولى ما يعد على إهمال له نكاله ويعد على إقامته غائبه، ويلاحظ من مصالح كل إقليم ما كأنه ينظر إليه بعين قلبه، ويمثل صورته في مرآة لبه، فيقر كل أمر على ما يراه من سداده، ويقرر حال كل ثغر على ما يحصل به المراد في سداده، فيغدو لإعذاره بمولاة الحمول إليه مزجيا، ويمسي بسبب خلاله لخواطر أهل الكفر معتبا ولخواطرنا الشريفة مريحا، وينظر في أحوال من به من الجند والرجال بما يؤكد الطاعة عليهم ويجدد الاستطاعة لديهم، ويزيل أعذارهم واعتذارهم بوصول حقوقهم إليهم، ويوفرهم على إعداد الأهبة للأعداء إذا آتوهم من فورهم، ويكفهم بإدرار الأرزاق عليهم من اعتدائهم على الرعايا وجورهم، ويتفقد من أحوال مباشريها وولاة الحكم والتحكم فيها ما يعلمون به أنه مناقشهم على الأمور اليسيرة والهفوات التي يرونها قليلة وهي بالنسبة إلى كثرة الرعاية كثيرة، ويتعاهد أمور الرتب الدينية فلا تؤخذ مناصبها بالمناسب، ولا تغدو أوقافها المعدة لاكتساب العلوم في المكاتب، بل يتعين أن يرتاد لها العلماء الأعيان حيث حلوا، ويقرر في رتبتها أئمة الأكفاء، وإلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، ولتكن أقلامه على كل من جرت به العوائد في ذلك محتوية، وأيامه على أكمل القواعد في ذلك وغيره منطوية، فما ثم شيء من قواعد الوزارة الشريفة خارج عن حكمه فليكتب يمتثل، وليقل في مصالح دولتنا القاهرة يكون قوله أمضى من الظبا وأسرى من الصبا وأسير من المثل، فلا تمضى في ذلك ولاية ولا علم ولا منع ولا بذل ولا عقد ولا حل، وإلا وهو معذوق بآرائه متوقف على تنفيذه وإمضائه، متلقي ما يقرر فيه من تلقائه، وفي الأكفاء بسيرته ما يغني عن إطرائه إن شاء الله تعالى.